إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. ووصلنا إلى الكلام حول ركن القراءة، وذكر المؤلف رحمه الله الكلام على فاتحة الكتاب بقوله ركنية الفاتحة وفضائلها، فعلمنا أنه سيتحدث عن كون قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا أو نفلا حكمها أنها ركن. قراءة الفاتحة ركن في القيام من كل ركعة من ركعات الصلاة فرضها ونفلها، فقال ركنية الفاتحة. ثم علمنا أنه سيتحدث عن شيء من فضائل سورة الفاتحة، فقال رحمة الله عليه: وكان نعم القراءة آية آية قرأناها، والقراءة قبل ذلك قرأناها، نحن وقفنا على ركنية الفاتحة وفضائلها، وقفنا عليها أنا متأكد إن شاء الله. قال المؤلف رحمة الله عليه: وكان صلى الله عليه وسلم يعظم من شأن هذه السورة، فكان يقول: لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا، لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. لا صلاة نفي، والنفي حينما ينفى شيء هذا الشيء موجود بالفعل. لا صلاة نحن صلينا، يعني الذي صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب صلى أم لم يصلي؟ صلى وقام وقرأ وركع وسجد، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة. إذن النفي ليس لوجود الذات، لا ينفي وجود الذات، ولكن الذات وجدت، وإنما النفي هنا القصد منه ماذا؟ القصد منه الصحة أم القصد منه الكمال؟ أحيانا يكون القصد منه الصحة، وأحيانا يكون القصد منه الكمال، وإنما يحدد المقصود ماذا؟ السياق. واضح؟ فالسياق هو الذي يحدد. فأولا نقول لا صلاة، الصلاة وجدت بالفعل، إذن النفي لا يتعلق بالذات، وإنما إما يتعلق بالصحة، وهذا هو المتبادر، فلا معدل عنه إلا إذا وجد الدليل، فإن لم يوجد الدليل لا مناص من القول بأن النفي توجه إلى ماذا وانصب على ماذا؟ على الصحة وليس على الوجود، لأن الوجود بالفعل قد وجدت، الذات موجودة. يعني أنا لما أقول مثلا لا صلاة لمن لم يصلي ولم يصلي، فهنا الانتفاء انصب على ماذا؟ النفي انصب على ماذا؟ على ذات الصلاة. الصلاة غير موجودة، لكن الصلاة وجدت ولكنه لم يقرأ فيها. لما نقول لا صلاة إلا بوضوء، واحد صلى من غير وضوء، الصلاة هنا موجودة ذاتا ولكنها غير مجزئة شرعا. إذن النفي هنا القصد منه ماذا؟ نفي الصحة، يعني لا صحة لصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فدل ذلك على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا به، فإذا حذف لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. طبعا علمنا أن فصاعدا هذه، واحد يقول ما هو قال في زيادة من زيادات الحديث فصاعدا، نقول فصاعدا هذه هي التي يقال فيها لا صلاة كاملة، يصبح النفي منصبا على ماذا؟ على الكمال. يقول قائل كيف، وما هو الدليل، وما هي القرينة، وما هي الحجة؟ نقول لأنه سيأتي فصل الشيخ الألباني تحدث فيه عن من الممكن أنه من الممكن أن الصلاة يقتصر فيها على سورة الفاتحة وحدها كما سيجيء إن شاء الله تعالى. فهذا هو الصارف من الصحة إلى الكمال، واضح؟ نعم. قال لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. وفي لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. لا تجزئ يعني لا تقع الصلاة مجزئة، فالإجزاء بمعنى إيه؟ الإجزاء بمعنى أن الإنسان يأتي بالشيء الذي كلف به بدون أن يسأل عن شيء، إذا برئت ذمته من فعله هذا. فالإجزاء بمعنى أنه أتى بما يبرئ ذمته، واضح؟ يجزئ. ولذلك أقول مثلا هل الإنسان الذي عليه أضحية يجوز له أن يضحي بشاة، شاة خروف مثلا سنه 6 أشهر اللي هي ما يسمى بالجزع؟ يقول تجزئ. إذن الإجزاء هنا بمعنى إيه؟ تبرأ ذمته. لكن هل لو ذبح ديك تبرأ ذمته؟ لا تبرأ ذمته، ذلك لا يجزئ الديك، وإنما تجزئ الإيه؟ الشاة. هل يجزئ تسع بقرة؟ لا يجزئ. إذن معنى ذلك أنه لم يأتي بالواجب. فالإجزاء أنك تأتي بالواجب فتبرأ ذمته، ولا تبرأ الذمة إلا إذا جاء الإنسان بماذا؟ بما وجب عليه. لكنه لو قصر ولم يأتي بالمستحب صلاته تجزئ، أي عمل يعمله ونقص عن المستحب فهذا يجزئ أم لا يجزئ؟ يجزئ. أما الاستحباب فهذا يعطيه درجة أعلى. فقال وفي لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وتارة يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وخداج في لغة العرب بمعنى ناقصة، قال الشيخ في الحاشية أي ناقصة، وقد فسرها صلى الله عليه وسلم بقوله غير تمام أي ناقصة. قال فهي خداج غير تمام، إذن غير تامة ولا تجزئه. ويقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي قسمت الصلاة. سنعرف بعد قليل أن الصلاة المقصود بها هنا ماذا؟ سورة الفاتحة. الفاتحة هي التي تسمى الصلاة، ولذلك كان من أسماء سورة الفاتحة الصلاة، وسميت بالصلاة كما يطلق على الصلاة، يطلق على الصلاة الركوع، أو يطلق على الصلاة القراءة، أو القرآن وقرآن الفجر يعني القراءة، قراءة الفجر. فإذا حينما يقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فيقولون هذا بمعنى الصلاة، فيطلق على الكل يطلق عليه أحيانا أو يشار إليه أحيانا بماذا؟ بجزء منه، وأحيانا العكس، أحيانا يطلق الكل ويراد به الجزء، وأحيانا يطلق الجزء ويراد به إيه؟ الكل. وهذا معروف في لغة العرب. فقولنا قسمت الصلاة، قال المؤلف رحمة الله عليه يعني الفاتحة، وهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء تعظيما. يعني لماذا نطلق الكل على الجزء، والقصد أننا نقصد تعظيما لهذا الجزء نظرا لأن هذا الجزء جزء عظيم جدا، حتى إنه يعد هو لب العبادة، ألا وهو سورة الفاتحة. فقال هو من إطلاق الكل وإرادة الجزء، الكل اللي هو الصلاة والجزء اللي هو الفاتحة، فأطلق الكل وأريد الجزء، أطلق الكل فقال قسمت الصلاة، وأراد الجزء الذي هو قراءة سورة الفاتحة. فقال قسمت الصلاة، قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، وستعرفون ما معنى نصفها لي ونصفها لعبدي. قال ولعبدي ما سأل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي، فهذا لله القسم الأول، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، فهذا من قسم الرب، ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله تعالى مجدني عبدي، إذن هذا من قسم الرب سبحانه وتعالى. إذا كم مرة؟ ثلاث آيات. ولذلك الذين يقولون إن آية إن البسملة ليست آية يستدلون بهذا الحديث، لأن سورة الفاتحة قسمت إلى قسمين، ثلاثة ونصف وثلاثة ونصف، وهي سبع مثاني، السبع المثاني بنص القرآن الكريم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، ثلاثة لله وثلاثة للعبد، والآية السابعة في المنتصف، فهي نصفها، نصف الآية السابعة التي في المنتصف لله والنصف للعبد. فانظر الحمد لله رب العالمين آية، قال حمدني عبدي، هذه لله، قال الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي، هذه لله الثانية، مالك يوم الدين، قال هذه لعبدي، قال مجدني عبدي، يعني هذه لله. ثم قال في الآية الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي، نصفها لي ونصفها لعبدي، إياك نعبد حظ الرب، وإياك نستعين حظ العبد. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، هذه لعبدي، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه لعبدي، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن إياك نعبد أوضحت حينما قسمت قسمين أن ما قبلها ثلاث وما بعدها ثلاث، وهذا ما يستدل به بعض أهل العلم على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، والبعض يقول لا بل البسملة آية، والخلاف مشهور والخلاف معروف، وهذه خلافات ليست من باب سنة وبدعة أو خلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، لا هذا خلاف بين علماء القرآن وعلماء القراءات، خلاف سني داخل دائرة أهل السنة والجماعة، فخلاف لا يترتب عليه يعني تبديع أو شيء من هذا القبيل. فقال يقول الله تعالى مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال فهؤلاء الثلاث آيات، يعني فهؤلاء الثلاث الآيات لعبدي ولعبدي ما سأل. قال الشيخ رحمة الله عليه وكان يقول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني. والسبع المثاني قال الشيخ الألباني نقلا عن الباجي، قال الباجي من أئمة المالكية، يريد قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وسميت السبع لأنها سبع آيات، والمثاني لأنها تثنى في كل ركعة، تثنى في كل ركعة، فتقرأ في كل ركعة، أي تعاد، تثنى يعني تعاد، لأن الشيء إذا ثني اتنى، يبقى أصبح هذا مثل هذا، لما تأتي على الشيء وتقسمه نصفين وتتني يبقى جعلت هذا الجزء قد الجزء ده، واخد بالك، يبقى تنتها فأعدتها مرة أخرى. فقال المثاني لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد. قال وإنما قيل لها القرآن العظيم، طيب عرفنا ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهي الفاتحة لأنها سبعة آيات، ولأنها تثنى في كل ركعة. طيب، والقرآن العظيم؟ قال: وسميت الفاتحة بالقرآن العظيم، وإنما قيل لها القرآن العظيم على معنى التخصيص لها بهذا الاسم، مثلما قلنا يطلق على الكل على الايه؟ على الجزء، يطلق الكل ويراد به الجزء، كما سميت الفاتحة الصلاة مع انها ليست كل الصلاة، وسميت الفاتحة القرآن العظيم مع انها ليست كل القرآن العظيم، ولكنها اعظم ما في القرآن الكريم، لب لباب القرآن الكريم. وذلك جاء عن الحسن البصري ان الله عز وجل انزل كتبا عديدة، هذه الكتب جعل خلاصة هذه الكتب وعلومها في 4 كتب، ثم جعل علوم هذه الكتب في كتاب واحد هو القرآن، ثم جعل علوم القرآن كل علوم القرآن مجتمعة في المفصل، ثم جعل علم المفصل كله في سورة الفاتحة، ثم جعل خلاصة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب من أجل هذه الكلمة، إياك نعبد وإياك نستعين، ومعناها لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياك، مستعينين بك يا رب العالمين. هذا هو الإخلاص، وهو التوحيد الذي بعث به كل المرسلين وأنزلت به كل الكتب. فقال القرآن: وإنما قيل لها القرآن العظيم على معنى التخصيص لها بهذا الاسم، وإن كان كل شيء من القرآن قرآنا عظيما، كما يقال في الكعبة بيت الله، وإن كانت البيوت كلها لله، ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم له. يعني قيل عن البيت الحرام بيت الله، مع أن كل هذا البيت الذي نحن فيه اسمه بيت الايه؟ اسمه بيت الله، هذا بيت الله، وكل مسجد بيت لله، وكل بيت ملك لله، والأرض كلها لله، والسماوات لله، ولكن حينما نقول بيت الله هكذا لا ينصرف الذهن إلا إلى أين؟ البيت الحرام. لماذا؟ لأنه خير البيوت وأعظم البيوت وأشرف البيوت، فإذا هذه النسبة واختصاصها بالله لتعظيم هذا البيت. قال: على سبيل التخصيص والتعظيم له. وكذلك قيل عن سورة الفاتحة القرآن العظيم. قال: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقال: وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته. وإذا هي تقرأ في كل ركعة من الصلوات، الصلوات فرضها ونفلها، ولا تصح الصلاة إلا بها. قال: وقال لمن لا يستطع، لم يستطع حفظها، وقال لمن لم يستطع حفظها. يعني واحد الآن دخل في الإسلام، أو رجل كبير في السن، أو امرأة من العوام، تقول له احفظ سورة الفاتحة، مش عارف يحفظها. طب جاء وقت الصلاة ماذا نفعل؟ يسر الله عز وجل على هذا، دين ودين رحمة، دين تيسير، ونيسرك لليسرى. فماذا يفعل؟ لا يحفظ سورة الفاتحة. نقول له: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. لما تبقى تحفظ الفاتحة تبقى تصلي، ينفع؟ طب وكيف يقضي وقت لابد من الصلاة؟ فقال: قال لمن لم يستطع حفظها، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال للمسيء صلاته: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. يعني احمد الله، قل الحمد لله، كبره، قل الله أكبر، وهلله، يعني قل لا إله إلا الله. إذن انظر إلى التيسير، انظر إلى التيسير لمن لا يستطيع أن يحفظ سورة الفاتحة، ولكن ينبغي عليه أن يسعى جاهدا لحفظ سورة الفاتحة. وقال الشيخ رحمة الله عليه: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، نسخ القراءة. طيب، نحن قلنا إن سورة الفاتحة واجب قراءتها، وهي ركن من الأركان، للذي يصلي منفردا، وللذي يصلي إماما، وللذي يصلي في صلاة سرية أو في صلاة جهرية أو في صلاة فرض أو في صلاة نفل. إذن في كل ما يطلق عليه صلاة واجب عليك أن تقرأ بسورة الفاتحة، وإلا كانت الصلاة خداجا. واضح؟ طيب، ما موقف المأموم في الصلاة السرية؟ في الصلاة السرية لا إشكال، الإمام يقول الله أكبر والمؤتم يقول الله أكبر وراءه، ثم الإمام يقرأ في سره الفاتحة وسورة، والمأموم كذلك يقرأ خلفه الفاتحة وسورة كما سيجيء في الصلاة السرية، لا إشكال. لكن الإشكال متى يكون؟ في الركعتين الأوليين من سورة المغرب، من صلاة المغرب والعشاء، وكذلك في صلاة الفجر، وكذلك في صلاة الجمعة، وفي الصلوات الجهرية الجماعية كالعيدين وغيرهما. الإمام يقرأ بالفاتحة والمأموم خلفه مطالب بأن ينفذ قول الله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فواجب عليك أن تنصت، وهذه الآية نزلت في الصلاة، وإن قال البعض إنها تعم فإنها تعم، ولكن سبب النزول لا يخرج من صورة الإيه المسألة. واضح؟ إذن هذه الآية إن كانت عامة فأخص وقت يستمع الإنسان فيه سيكون خلف الإمام. يعني أنا الآن تقول لي الرجل يقرأ في الشارع أو يقرأ في آخر المسجد عليك أن تنصت، أقول لك أنا لست مفرغا نفسي لكي أسمع كلام ما يقرأ، إنما أنا منشغل الآن بقراءة كتاب علم ويقرأ القرآن، أقول له لا، اخفض صوتك، لا تفرض علينا أن نستمع للقرآن الكريم، نحن الآن نقرأ كتابا من كتب العلم أو نعمل عملا من الأعمال، لا تفرض علينا أن نسمع القرآن الكريم. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يرفع أحدكم صوته في المسجد ولو بتلاوة القرآن، لأن غيرك بيصلي، غيرك يدرس العلم، غيرك يسبح، لا تفرض عليه أن يستمع إليك. فإذا قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا بالأمر له وأنصتوا، هذا الأمر أول ما ينصرف سينصرف إلى قراءة من؟ الإمام في الصلاة لمن كان مؤتما به. طيب، هذا الإمام يقرأ الفاتحة، هل أنا يجب علي أن أقرأ الفاتحة في أثناء قراءة الإمام؟ فإذا لمن يقرأ الإمام؟ وماذا أفعل في قول الله تبارك وتعالى: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ يقولون: لا، في السورة التي بعد الفاتحة. إذن في السورة التي بعد الفاتحة أنا ملزم بأن أستمع للإمام. أما في السبع المثاني وهي أعظم سور القرآن الكريم، أنا مأمور بأن أقرأ معه ولا أستمع إلى قراءته، فلمن يقرأ هو؟ فلماذا إذن لم يقل له أسر في صلاتك الجهرية في الفاتحة، وبعد أن تقرأ سرا ويقرأها المأموم سرا اقرأ جهرا ما يلزم المأموم بأن يستمع إليه؟ هذا كلام. والبعض يقولون: لا، ينبغي على المأموم أن يقرأ، نظرا لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، تعم هذه الحال. الآخرون يقولون هو عام، ولكنه مخصوص في حالة المأموم الذي يسمع لقراءة إمامه. واضح الخلاف؟ فالمسألة فيها قولان: قول يقول لا، واجب على المأموم أن يقرأ بسورة الفاتحة حتى ولو نازع الإمام، حتى ولن يستمع إلى قراءة الإمام. والبعض يقول: لا، على الإمام أن يسكت سكتة طويلة لكي يقرأ الإمام. وبعض الأئمة يفعل هذا، يقرأ الفاتحة ثم يسكت حتى يقرأ المأموم، وهذا لم نجد له سندا في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة طويلة، كما يقول ابن القيم في زاد المعاد، لو كان يسكت سكتة طويلة لقراءة سورة الفاتحة لسأله الصحابة كما سأله أبو هريرة عن سكوته الطويل بين التكبير وبين القراءة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ دعاء الاستفتاح. فلو كان صلى الله عليه وآله وسلم يسكت السكتة الطويلة بعد آمين لكي يقرأ المأموم لسئل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جاء توضيحه في السنة، ولا توفرت الدواعي لسؤاله، وإن نقل شيء لتوفرت الدواعي لنقله للأمة. فلما لم ينقل علم أن هذه السكتة لم تكن موجودة، واضح؟ علم أن هذه السكتة لم تكن موجودة. إذن القول الأول يقول إن المأموم عليه أن يقرأ في سره الفاتحة أثناء قراءة الإمام، أو يسكت له الإمام، والقول الثاني ضعيف لأنه لم يصح، فإذا سيقرأ مع الإمام. القول الثاني يقول لا، قراءة الإمام تغني عن قراءته، واضح؟ الشيخ الألباني مال لماذا؟ علماءنا ومشايخنا في هذا الزمان انقسموا حسب انقسام العلماء، فوجدنا مشايخنا في المملكة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، واللجنة الدائمة القديمة أيام الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي، كانوا يقولون بوجوب قراءة المأموم خلف الإمام في القراءة الجهرية، لازم تقرأ الفاتحة، لابد وأن تقرأ بفاتحة الكتاب، واضح؟ أما الإمام ابن تيمية فيقول لا يجب على المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا ما اختاره الشيخ الألباني. فشيخنا الشيخ الألباني اختار مذهب ابن تيمية، والمشايخ في المملكة الكبار اختاروا القول الآخر، فالمسألة خلافية، وهي خلاف بين أهل السنة، والخلافات الفقهية عموما خلافات بين أهل في داخل دائرة أهل السنة والجماعة. الشيخ الألباني زاد على ذلك بأن ترجم للكلام بقوله نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، أراد أن يجمع بين النصوص، فقال لأن هناك نصوص تدل على أن المأموم كان يقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن المنازع والقراءة خلفه إلا بفاتحة الكتاب، وحديث صحيح، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بقراءة بفاتحة الكتاب. ثم حديث آخر ينهى مطلقا عن القراءة خلفه. البعض يقول هذان الحديثان كيف نجمع بينهما، نجعل الأول هو النهي المطلق والحديث الثاني هو إذنه بالقراءة. الشيخ الألباني يقول لا، بل ترتيب الأمور يدل على أن النهي المطلق، النهي المطلق كان مؤخرا، ثم بعد ذلك يعني في الأول أذن لهم، ثم لأنه ما كان لهم، انظر إلى دقة الفهم، لأنه لو كان نهاهم مطلقا ما كان لهم أن يقرأوا خلفه، فإذا نهاهم مطلقا عن القراءة خلفه ثم يأتون لك يقرأ بعضهم خلفه فيقول من ينازعني، ثم يأذن بالفاتحة كيف؟ ولكن ترتيب الأمر مع فهمنا لفقه الصحابة أنهم في البداية نازعوه بالقراءة في كل الصلاة، فنهاهم عن القراءة خلفه إلا بفاتحة الكتاب، فاستمروا على ذلك، فجاء مرة أخرى ونهاهم مطلقا. هذا سيكون الترتيب الأسد والأفضل، وهذا ما مال إليه الشيخ الألباني، ولذلك قال إن الإذن بالقراءة خلف الإمام منسوخ. واستدل بحديث آخر ضعفه البعض سيأتيكم الآن، وهو لا قراءة خلف الإمام لمن كان له إمام، أو من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، واضح؟ هذا هو المبحث، والمبحث يطول الكلام فيه، والشيخ الألباني هنا يعني أجمل الكلام، ولكنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الذي طبع في 3 مجلدات توسع في الباب، وهذا المجال طبعا شرحنا لهذا الكتاب لا يتسع، لأن احنا كلامنا مختصر كما اتفقنا، لأن احنا الملخص الفقهي فكلامنا مختصر، سنطيل النفس فيه حينما نصل إلى صفة الصلاة من نيل الأوتار إن شاء الله تعالى. يبقى نحن الآن بإذن الله بنختصر حسب أو حسب خطتنا، واضح؟ فقال الشيخ الألباني نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، قال وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها أي بالفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هزا والهز سرعة القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال هزا يعني متعجلين قلنا نعم هزا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها نص هذا الحديث في المسألة يبقى لا تقرأوا إلا بأم الكتاب والحديث في البخاري في جزئه ليس في البخاري الصحيح وإنما في جزء القراءة والبخاري مال إلى وجوب قراءة الفاتحة للمأموم وهذا ما أخذت به اللجنة القديمة اللجنة الدائمة أما الشيخ الألباني فأخذ بكلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه فأصبح عندنا ابن تيمية والبخاري واضح أئمة كبار قال الحديث البخاري أورده في جزئه جزء اللي هو جزء القراءة خارج الصحيح وليس على شرط الصحيح وأبو داود وأحمد وحسنه الترمذي والدارقطني هذا هو الحديث الأول لا تفعلوا أي لا تقرأوا خلف الإمام إلا في ماذا لا تقرأوا خلف الإمام في الصلاة الجهرية لأنك صلاة فجر إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها قال الألباني رحمة الله عليه ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية وذلك حينما انصرف في صلاة جهر فيها بالقراءة وفي رواية أنها صلاة الصبح فقال صلى الله عليه وسلم هل قرأ معي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أقول ما لي أنازع قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام في الصلاة السرية واضح الأمر فانتهى أبو هريرة هنا يحكي ها أمرا عاما فانتهى الناس عن القراءة والحديث رواه الإمام مالك والحميدي والبخاري أيضا في جزئه وأبو داود وأحمد والمحاملي وحسنه الترمذي وصححه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم رحمة الله على الجميع طبعا هنا قد يقول قائل لم يأتي الشيخ الألباني بما يدل على النسخ قلت لكم ما ذكرته لكم أن الحديث الثاني جعله هو الثاني في الترتيب وتكلم عن فقه الحديثين في أصل الكتاب هناك كتاب اسمه كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أصل الكتاب الذي ألفه وطبع بعد موته رحمة الله عليه ثم قال كلمة مالي أنازع شرحها في الحاشية قال الخطابي معناه أداخل في القراءة وأغالب عليها وقد تكون المنازعة بمعنى المشاركة والمناوبة المهم يقول وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به جعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبره وإذا قرأ فأنصته فإذا قرأ الإمام وقرأت معه كنت قد خالفت شرط الإيه؟ الائتمام لأن من تمام الائتمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبره وإذا قرأ فأنصته فإذا قرأ وقرأتم معه أنتم لم تنصتوا أنتم لم تأتموا به في هذا الأمر واضح؟ ثم ستكونون مخالفين لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له لأنه قرئ وأنت لا تستمع بل تقرأ معه قال كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه فقال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة هذا في الجهرية وإلا في السرية لابد أن تقرأ لأنك لو لم تقرأ فإنك لم تسمع من الإمام فمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة والبعض يضعف هذا الحديث فقال الشيخ الألباني في تخريجه رواه ابن أبي شيبة والدارقطني وابن ماجة والطحاوي وأحمد من طرق كثيرة مسندة ومرسلة وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في الفروع لابن عبد الهادي، وصحح بعض طرق البوصيري، وقد تكلمت عليه بتفصيل وتتبعت طرقه في الأصل اللي هو أصل الكتاب الكبير، ثم في إرواء الغليل. وبالطبع المجلة اللي يتسع الآن لنقل ما ذكره الشيخ من أدلة على نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. والأمر خلافي كما ترون، والخلاف فيه واسع، فمن أخذ بهذا القول بعد الاقتناع بالأدلة مرحب، ومن أخذ بالقول الآخر مع الاستدلال طالب العلم يقرأ الأدلة، يقرأ أدلة الطرفين ويميل إلى ما أداه إليه الدليل بدون تقليد لأحد وبدون يعني تعصب لأحد، وفي نفس الوقت لا تلقي بلائمة على من خالفك في هذا. واضح؟ هذه أمور يسعون فيها الخلاف. قال: إذا عرفت أن القراءة خلف الإمام إذا قرأ الإمام فأنصته. طيب ماذا نفعل في الصلاة السرية؟ هل قراءة الإمام قراءة لنا في السرية؟ قال: لا، وجوب القراءة في السرية للإمام وللمأموم. قال: وأما في السرية الصلوات السرية مثل الركعة الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء والظهر بأكملها والعصر بأكملها، الركعات التي يسر فيها الإمام. قال: وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها، أقرهم صلى الله عليه وسلم على القراءة فيها. فقال جابر: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين، يعني كنا احنا بنقرأ كمأمومين فاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني فقط. واضح؟ ثم قال: وإنما أنكر التشويش عليه بها، يعني أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشوش عليه المأموم بالقراءة في السرية، يجي يقول للمأموم أنا بقرأ وجيز لي أن أقرأ فيقرأ بصوت مرتفع، هذا لا يجوز، وإنما عليك أن تقرأ في السر. قال: وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. فقال: قد عرفت أن رجلا خالجنيها، يعني خالجنيها يعني نازعني إياها المنازعة. وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال: خلطتم علي القرآن. لما ارتفعت الأصوات خلطوا علي القرآن، بمعنى أما يكون المأموم بيقرأ ويسمعك بتقرأ خلفه ويعمل إيه؟ هيتلخبط، مش كده ولا لا؟ هو ده الخلط. قال: خلطتم علي القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي ينادي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. واضح؟ طيب السائل يسأل هنا ويقول: حد القراءة السرية كيف؟ يعني كيف؟ نقول: خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيأتيكم أحاديث في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في السرية أنهم كانوا يعرفون قراءته من ماذا؟ كيف كانوا يعلمون أنه يقرأ؟ كانت لحيته تتحرك، اضطراب اللحية، اللحية تتحرك، والذي له لحية كثة كبيرة إذا حرك شفتيه وحرك لسانه تتحرك اللحية فيعلمون أنه يقرأ. لكن الذي يقرأ قراءة كده عامل زي اللي بيقرأ بالعين المجردة كده، بيقرأ بيبص في، لا يتحرك اللسان ولا تتحرك الشفتان، هذه لا تسمى قراءة. يبقى سيخرج من الصلاة وما قرأ، سيخرج من الصلاة وما سبح. إذا احذر أن تظن أنك حينما تقرأ في سرك بحيث تقرأ بالذاكرة بحيث لا يتحرك اللسان ولا الشفتان بالقراءة بدون، ممكن أن تسمع نفسك ومن الممكن ألا تسمع نفسك. ممكن الحمد لله بسمع نفسي، وممكن ما سمعش نفسي، بس بقرأ وفي الشفايف بتتحرك واللسان مع الحروف، دي قراءة، هذه قراءة سرية. لكن لا اللسان بيتحرك ولا الشفتين، ده مش كلام، وتخرج من الصلاة كما دخلت فيها لم تقرأ شيئا. وشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن أن الحالة التي قلت لكم عنها أنها ليس فيها تحريك لا للشفتين ولا للسان ليست بقراءة، فهذا ما قرأ أصلا، واضح؟ لا، عند أهل اللغة ليس قارئا، لم يقرأ أصلا. فالقراءة السرية كما قلت لكم بتحريك اللسان وتحريك الشفتين، واضح؟ مع الحروف. طيب، قال: وكان يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. دائما حينما نتحدث عن هذا الحديث نبين للناس ما يقع فيه كثير من الخطباء ومن يدرس. للأسف العلوم تؤخذ من العلماء، أحيانا بعض الناس يفهم بما يتبادر إلى ذهنه. فالمتبادر إلى ذهننا أن كلمة حرف، كلمة حرف في لغة العرب يعني حرف من حروف الايه؟ الهجاء. واضح يا اخوانا ولا لا؟ حرف من حروف الهجاء، اللي هو مثلا الحمد. الحمد فيها كم حرف؟ ها، 1 2 3 4 5. يقول لك 5 × 10 ب50 حسنة. هذا خطأ. الحمد حرف واحد، الحمد، لأن كلمة حرف في لغة العرب التي تكلم بها القرآن الحرف هو ما تسمونه أنتم كلمة. الكلمة عندكم عندكم أنتم بتسموها كلمة، هي حرف. أما ما تطلقون عليه كلمة في لغة الشرع فهو جملة. كلا إنها كلمة هو قائلها، اللي هي إيه؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال: كلا إنها كلمة، ما مضى كلمة. ولذلك تقول كلمة التوحيد، وهي ليست لفظة واحدة، وإنما لا إله إلا الله. واضح يا أخوانا؟ فالكلمة في القرآن وفي السنة القصد بها ماذا؟ الجملة، الكلام المفيد للمعنى. واضح؟ والحرف المقصود بما تطلقون أنتم عليه كلمة، وهذا هو المعروف عند أهل العربية. ولذلك لما سئل الفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي، سأل طلابه وقال لهم: كيف تنطقون الزاي من زيد؟ قالوا: زاي. قال: نطقتم بالاسم، نطقتم بالاسم ولم تنطقوا بالحرف، إنما الحرف زه والاسم زي. ولذلك الحديث هنا قال إيه؟ ألف لام ميم، مش كده ولا لأ؟ ألف حرف، أنت بتقولش آه ولا بتقول لا ولا بتقول أو ما، وإنما تقول إيه؟ ها، ألف هذا اسم، لام. وإلا لو كان على كلامكم إن الحمد 5 حروف يبقى ألف 3 حروف، ما أنت بتقرأ ألف ما بتقولش ألم، وإنما ألف ألف لام فاء لام ميم، مش كده ولا لا؟ عدة حروف لكنها كلها ألف حرف ولام حرف وميم حرف. واضح الكلام يا أخوانا؟ عشان نفقه الأحاديث ونفقه النصوص كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأعجب هذا الكلام إمام القراءات الجزري ابن الجزري، فنقل في كتاب النشر في القراءات العشر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وفتوى شيخ الإسلام في آخر الكتاب. يعني إمام القراءات والتجويد ابن الجزري في النشر في القراءات العشر نقل هذا الكلام لشيخ الإسلام في أقول نخرج رحناه قديما في مقدمة محاسن التأويل اللي ضاعت. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام ونقله عنه ابن الجزري رحمة الله على الجميع. فقال: وكان يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الشيخ الألباني بيقول فائدة: قد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية، مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية، الإمام الشافعي في القديم ومحمد تلميذ أبي حنيفة، في رواية عنه اختارها الشيخ علي القاري وبعض مشايخ المذهب أي الحنفي، وهو قول الإمام الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد ابن حنبل وجماعة من المحدثين وغيرهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. المخالف في هذا من؟ كما تعلمون أبو حنيفة هو الذي يخالف في هذه المسألة لا قراءة في السرية، أما الجهرية فقد سبق الكلام فيها. قال التأمين وجهر الإمام به بعد أن ينتهي الإمام من قراءة سورة الفاتحة، وكان يقرأها كما في الدرس الماضي أو المجلس الماضي، يقرأ آية آية ويقف على رؤوس الآيات، يقول وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، يجهر ويمد بها صوته، آمين ويمد بها صوته صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيدة، يعني بعد بعيدة، ولكن المقصود ده التصغير، يعني ايه تقليل الوقت بسرعة. وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام، فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهم الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. واضح؟ طبعا الشيخ الألباني كان قديما يقول بقول نظرا لظاهر الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، فيقول إن الفاء تأتي للترتيب والتعقيب، فالإمام يؤمن وبعد أن يؤمن يؤمن المأموم، وظل على ذلك إلى أن غير رأيه فيما بعد قبل أن يتوفاه الله، حتى حينما جاء إلى هنا إلى هذا المكان كان يجعل الإمام يصلي ويقول آمين وكل المأمومين خلفه يفضلوا منتظرين. يعني الشيخ أحمد فهم رحمة الله عليه لما حكى لنا القصة قال قلت له طب وانتم ما ناقشتوش؟ قال كم كنا مشفقين عليه، ما رضيناش نجادله في المساله لان راجل جاي ضيف وكان بيدي محاضرات في اليوم 14 ساعه، ده كلام الشيخ احمد فهمي، شفت الهمه العاليه 14 ساعه بيدي محاضرات، فهنقعد نناقشه في قضيه التامين احنا عارفين مذهبه فيها، بيصلي وبيقول لنا بنقول له حاضر يا فضيله الشيخ انت ضيفنا، فكان يصلي يخلي الامام يقرا ولهم محدش فيكم لازم تقولوا امين بعد ما يسكتوا لغايه ما الامام يخلص يقول امين. شوف عارفين كلمه الامام ابن مسعود الخلاف شر، طبقها مشايخنا هنا في هذا المكان، المكان اللي انتوا فيه ده انتوا عارفين الشيخ الالباني جاي هنا ولا لا؟ تعرفوش ان الشيخ حامد الفقي واحمد شاكر وعبد الرزاق عفيفي والشيخ محمد خليل هراس ده مكانهم؟ انتوا مش عارفين كده ولا ايه؟ شايفين المكان ده اول مكان اسس على السلفية في جمهورية مصر العربية؟ المكان ده مش مكان تاني، ده المكان الأول في مصر العربية اللي كان أسس على السلفية، أول مسجد يؤسس في جمهورية مصر العربية على السلفية هذا المكان. عارفين كده ولا مش عارفين؟ اللي أنشأه الشيخ أحمد الفقي رحمة الله عليه، والشيخ الألباني جاينا مرتين. المهم نرجع لك، والشيخ تقي الدين الهلالي جاي، وعلماء علماء الدنيا كانوا يأتون إلى المشايخ، الشيخ الألباني حاضر هنا رحمة الله عليه. بس طبعا ما كانش المبنى كده، كان المبنى القديم، للمبنى ده هدم وبني سنة 85، بني وهدم سنة 5 المبنى القديم. فالأذان هنا، فبيقول هنا إيه؟ إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنب. انظر إلى فضائل التأمين. إذن أنت تتحرى قول الإمام آمين، لأن الإمام إذا قال آمين قالت معه الملائكة آمين، فمن وافق تأمين تأمين الملائكة. إذن تحرص على أن تجعل تأمينك، أنت لا تسمع تأمين الملائكة وإنما تسمع تأمين من؟ الإمام. فاجعل تأمينك يوازي تأمين الإمام، لأن الملائكة تقول مع الإمام آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. الحديث هكذا، أنا ما جبتش حاجة من عندي. فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. واضح؟ قال وفي حديث، يبقى أول فائدة استفدتموها ما هي؟ أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه الأولى. وفي حديث آخر فقولوا آمين يجبكم الله، الله يستجيب لكم. لأن ما معنى كلمة آمين؟ اللهم استجب، فالله يجيبكم وأنتم قلتم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، ودعوتم الله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، فيقول فقولوا آمين يجيبكم الله. ولذلك كانت كلمة آمين لمن سمع الإمام، هو لما رب العالمين قال في القرآن وفي دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في دعاء موسى عليه الصلاة والسلام، ربنا إنك، قال القرآن ربنا إنك، قال موسى، موسى الذي قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما. فقال المفسرون كان هارون يقول آمين فنسب الدعاء لهما. فإذا حينما يقرأ الإمام وأنت تقول بعده آمين بعد أن كنت منصتا له فقد قرأت معه، فيعتبر أنك قارئ معه. وهذا ما استدل به من قال زي شيخ الإسلام وغيره، مثل شيخ الإسلام وغيره، أن المأموم عليه واجب الإنصات وسيأخذ أجر القراءة وله حكم القارئ، لأنه إذا قال آمين فقد قال اللهم استجب، لأنه كان معه في القراءة منصتا. وفي حديث آخر فقولوا آمين يجيبكم الله. وكان يقول صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. اليهود يحسدونكم على كلمة آمين في الصلاة، ويحسدونكم على كلمة السلام، السلام عليكم والتسليم. فإذا احرصوا وحافظوا على هذه الشعائر التي اختصكم بها رب العالمين سبحانه وتعالى. قال قراءته صلى الله عليه وسلم، بعد قراءة الفاتحة يقرأ الإمام، ويقرأ الإمام في الجهرية وفي السرية والمنفرد، يقرأ بعد الفاتحة، قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا، يقرأ سورة يفتتح بأي سورة من الصور، سورة بعد الفاتحة، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر. يعني أحيانا كان يطيل وأحيانا كان يقصر لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء، أو بكاء صبي، لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه جوز صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة جوز بمعنى خفف، جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، يعني خفف ذات يوم في الفجر. وفي حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، أقصر سورتين هيكون مثلا إيه؟ مثل قل هو الله أحد والعصر، أو إن أعطيناك الكوثر. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جوزته؟ قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمة عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. أذان يا شيخ الذي يعاقب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جوز أي خفف وقصر في الصلاة وسئل لما جوزت أي خفف، قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمة. أي قال في الحاشية رحمة الله عليه. وفي هذا الحديث وأمثال جواز إدخال الصبيان المساجد، وأما الحديث المتداول على الألسنة جنبوا مساجدكم صبيانكم، الحديث فضعيف لا يحتج به اتفاقا، وممن ضعفه ابن الجوزي والمنذري والهيثمي والحافظ العسقلاني والبوصيري، وقال عبد الحق الإشبيلي لا أصل له. بس طبعا يعني الأمهات تعلم الأبناء والأباء كذلك يعلمون الأبناء أداب المسجد. يعني أحيانا بنبقى بنصلي ونجد أولاد عندهم 10 سنين وبيلعبوا مساكة هنا ورا مننا في المسجد. 10 سنين ده المفروض يعني يصلي إمام بينا ولا إيه؟ مش كده ولا عاقل يعني؟ 10 سنين ده راجل عاقل، ومع ذلك تجدهم بيلعبوا مع بعض كده في آخر المسجد بيلعبوا مصارعة. قال وكان يقول صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائي. انظروا إلى الرحمة، يعلم أن أم الصبي قلبها سينفطر على بكاء ابنها وهي تريد أن تصلي فيخفف في الصلاة. مش يقول لك يا عم طب ما تغلو وتروح بعيد عننا احنا ناقصينها، لا احنا عايزينها تصلي، مش عايزين نطفش الناس من المساجد ونغلق المساجد. ما النساء حينما يبتعدن عن المساجد لا يتعلمن. هتتعلم مين يعلم المرأة؟ التلفزيون ما بيعلمش، التلفزيون بيخرب العقول وبيخرب البيوت، بيخرب البيوت والعقول والأديان. زوجها حتى ولو كان داعية مش فاضلها، مش كده ولا ايه؟ ولكن المساجد هي التي ستعلم المرأة، والمرأة يعني لا تمنع من دخول المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، مع أن شوف الشرع وصلاتها خير لا في بيتها، يبقى الأفضل أن تصلي في البيت إلا إن كانت آتية لحضور مجلس علم. طيب يجي الحديث يقول لك صلاتها في المنزل خير لها، تيجي أنت بقى صلاتها ما دام خير لها يبقى خلاص ما تروحيش المسجد تاني، لا ما يجوز. أنت ممنوع إنك تمنع زوجتك من مجيء المسجد أو أختك أو ابنتك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأمنع لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن المرأة تأتي بآداب الشرعية، تتعلم الآداب الشرعية لمجيء المسجد، تتعلم ده. وهي برضو لما بيجي بعض ما حصل عندنا مثلا في صلاة التراويح بعض الأمور كده، تيجي مثلا بنت وبعض الناس بتلتزم في رمضان، شهر رمضان شهر خير، ناس كتير جدا من إخواننا ما التزموا إلا في شهر رمضان، وكثير من أخواتنا لم يلتزمن إلا في شهر رمضان. شهر رمضان شهر مبارك رب العالمين باركه فبيأتي فيه الخير. فهي جاية بقى البنت يعني لسه جاية المسجد أول مرة تصلي التراويح، حتى منوكير في إيديها والطرحة كده يعني أمريكاني، تروح واحدة مسكها فوق، لا أداب المسجد أنت يا ستي خليكي في حالك، ما تطفشهاش الله يهديكي، مش عاجبك شكلها اقعد انت في بيتكم بس ما تطفشيش الناس، لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. وانا ما كنتش فاضلهم في رمضان، انا ما كنتش فاضلهم يعني، فجم وحبوا يعملوا ريسات هنا في مصلى السيدات ويمنعنا اماء الله بالاسلوب ده. الاسبوري انت مالك؟ دي جايبه ربنا، انت مالك؟ انت حاطه منوكير ولا حاطه بالراحه؟ هي تعرف ان المنوكير ده يمنع الوضوء امتى؟ لما تيجي المسجد. لكن لما تلاقي سيادتك بتقول لها بره وبتطرديها بره المسجد عمرها ما تتعلم، ولا تتعلم وضوء ولا تتعلم طهاره ولا تتعلم صلاه. والله الغريب ان النساء اللي بيقولوا عليهم يعني انهم جنس لطيف عندهم عنف في الدعوة اشد من الرجال. احنا بالله هنا ناس جايين لو واحد دخل عندنا هنا المسجد حتى لو عامل ايه ويجي واحد يقول له يا عم انت احترم اداب المسجد تلقى عشرة طلعوا فيه يا عم بالراحة ارفق عليه الراجل بل في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم عمل فيه كده. ده الرجالة اللي هو الجنس الخشن. طب والجنس اللطيف شوية شوية اضربوها بالبوكس في وشها ولا اضربوها بالدماغ ايه المعاملة دي؟ والبعض بيتعامل في المسجد كأنه هو واحدة اصلا هنا بصلي بقالي 50 سنة يا ست يعني هو بلا دمية احنا في الجيش بتصلي انت بقالك 50 سنة ولا 40 سنة ايه الجديد يعني في المسألة؟ احترم انت اداب المسجد ما تطفشيش انت الناس. انا الكلام ده بقوله قصده وقصد بيه ناس معينة هنا فاكرة نفسها انها ليها يعني دبورتين ولا حاجة في مصلى السيدات عشان بتيجي من 20 سنة ولا من 15 سنة. لا كل واحد يلزم حدوده كل واحد راجل او امرأة تلزم حدودها في المسجد وتتعلم هي اداب المساجد وترفقوا بالناس اتقوا الله في الناس ارفقوا بالناس. الناس للأسف في الشوارع والبنات في النوادي عايزينهم يجوا بيت ربنا مش عايزين نطفش الناس من بيت ربنا سبحانه وتعالى. نرجع للي كنا بنقول معلش الكلمتين دول يعني شايلهم لهم من رمضان. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله عليه الصلاة والسلام. يبتدئ من أول أغلب الأحوال والسنة يا شيخ أحمد كان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله من أول السورة مش من نصف السورة. يجوز القراءة من منتصف السورة ويجوز القراءة من آخر السورة ولكن الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ إيه؟ أوائل السور أو سور قصيرة بحيث يعطي السورة حقها فيقرأ السورة كاملة أو يقسمها على ركعتين. لكن في ناس لو ممكن تصلي وراء سنوات من النادر أن يقرأ سورة كاملة دايما من منتصف السور هذا مخالف للسنة. هذا لو حدث يحدث استثناء يحدث استثناء لكن السنة الغالبة يجوز ما بنقولش ما يجوز يجوز انك تقرأ من منتصف السورة ويجوز ان تقرأ من اخر السورة ليس بدعة ولكن الغالب على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام قراءة سورة كاملة او صدر السورة او يقسم السورة على ركعتين. وكان يبتدئ من اول السورة ويكملها في اغلب احواله ويقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. اسمع أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. وفي لفظ لكل سورة ركعة لكل سورة ركعة. فقال الشيخ الألباني فقه الحديث إيه بقى لأن ممكن بعض الناس يفتكر لكل سورة ركعة يروح الشيخ أحمد فاتح بالبقرة ويصر على أنه يختم البقرة في صلاة العشاء يقول لك الحديث قال كده. قال لك لا فقه الحديث قال ايه رواه ابن نصر والطحاوي بسند صحيح ومعنى الحديث عندي اجعلوا لكل ركعة سورة كاملة حتى يكون حظ الركعة بها كاملا والامر للندب بدليل ما يأتي عقبه لانك ما بتاخدش الشرع من حديث واحد وانما جمع الاحاديث في خد بالك دايما الفقهاء امال هو الفقيه بيمتاز فقيه على فقيه بايه؟ بجمع الاقوال وبجمع السنه وبجمع الادله واخدين بالكم؟ هم اهل البدع وقعوا في البدع ليه؟ هم الذين وقعوا في الارجاء وقعوا في الخروج وقعوا في كذا انهم اخذوا الدين من ايه واحده ولم يجمعوا النصوص في لكن السلف كانوا اسعد حظا واهل السنه والجماعه اسعد حظا بالنصوص ولذلك كانوا اعلم الناس بالحق واضح. فقال وفي لفظ لكل سورة ركعة وكان تارة يقسمها في ركعتين وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية مرة قرأ بالتين والزيتون وفي الركعة الثانية التين والزيتون. إذن هنا قراءة للجواز ولكن ليس من أجل أن تجعل سنة مستمرة. لكن لو الإمام قرأ مثلا بك النهاردة العاديات في الأولى وفي الثانية نسي وقرأ العاديات، ما تعملوش مشكلة بعد الصلاة، لا، وردت في السنة ليس فيها شيء. وكان تارة يقسمها في ركعتين، يمسك الصورة زي ما أخونا الشيخ أحمد عمل بيه في صلاة عبس النهاردة، قسمها في صلاة المغرب يقسمها في ركعتين، وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية لبيان الجواز. وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر، يعني قرأ بك الإمام النهاردة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وكملها لإلاف قريش، إيه المشكلة؟ قرأ سورتين في ركعة ولا فيها حد، جاي قرأ في الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لا إشكال فيها، واضح يا إخوانا؟ يبقى لو قرأ سورتين في ركعة واحدة لا شيء فيها، قرأ سورة وقسمها على ركعتين من السنة لا شيء فيها. قال وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر، وسيأتي تفصيل ذلك وتخريجه. وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر، وقد كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء. اسمع بقى الكلام ده، كلام غريب. كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، يعني بعد الفاتحة ينتهي من الفاتحة هيقرأ مثلا سورة الأعلى، فيفتتح ويقول والله أحد، وبعد ذلك يقرأ الأعلى. في الركعة الثانية يفتتح ويقول والله أحد ويقرأ الغاشية. قال افتتح، كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، يعني بعد الفاتحة افتتح بيقول هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، يعني كلامك خطر، لأنه معناه أن القول الواحد لو اكتفيت بها لن تجزئ، وهذا خطر، فكأنك ترى أنها لا تجزئك فتقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها بقول الواحد وتكتفي بها لأنها صورة وصورة عظيمة، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، هو كده، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، بتعمل كده ليه؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها، أحب السورة دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، فأقر. قد يقول قائل هل يجوز لي مثلا إني أنا كلما جئت أفتتح بسورة إن أعطيناك الكوثر عشان بحبها؟ أقول له بشرط، يقول لي إيه هو؟ أقول له بعد كده تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لو أجابك يبقى سنة تقريرية. يقول لي طب واجيب من النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ أقول له يبقى بدعة. وضحت؟ واضح الأمر؟ يبقى هذا الذي فعل هذا الكلام لماذا نقر على، لأنها سنة تقريرية، خلاص النبي أقره صلى الله عليه وسلم، لو لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم كان بقى خطأ وبدعة، واضح يا إخواننا؟ لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام أقره أصبحت سنة تقريرية، لكن العبادات لا يجوز أن يخترع فيها شيء. هذا الرجل سأله النبي لماذا تفعل؟ قال كذا، أقرر، خلاص بقت سنة تقريرية، وكان في زمن تشريع، فهذا الكلام لا قياس عليه، في أمور لا قياس عليها، لأن العبادات لا يجوز الاجتهاد فيها، العبادات كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جمع بين النظائر وغيرها في الركعة، نقول هذا الكلام ونكتفي به إن شاء الله عشان نصلي العشاء. جمع بين النظائر، اسمع الصور اللي كان بيقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام. جمع كان يقرن بين النظائر، والنظائر يعني الصور المتماثلة في المعاني، موعظة، حكم، قصص، والمفصل منتهى وآخر القرآن اتفاقا وابتداء من قف على الأصح، خلاف بين العلماء، هل المفصل يبدأ من الحجرات وينتهي بالناس أم يبدأ بقاف وينتهي بالناس؟ أصح الأقوال أنه يبدأ بقاف، أصح الأقوال لو حسبت الحساب حسب ما جاء في تحزيب الصحابة ستجد أن المفصل يبدأ بقاف، وفي حديث صححه ابن حبان. المهم بيقول كان يقرن بين النظائر من المفصل، الصور المتناظرة من المفصل، فكان يقرأ، اسمع بقى هيوريك النظائر ايه، فكان يقرأ صورة الرحمن والنجم. طيب الرحمن الاول ولا النجم في ترتيب المصحف؟ النجم الاول، فكان بيقرأ الرحمن وبعدها النجم، فدل ذلك على انه يجوز عدم مراعاة ترتيب المصحف العثماني، واخدين بالكم؟ وهذا ليس من التنكيس المنهي عنه، فالتنكيس المنهي عنه أن تأتي من آخر الصورة الأولها، لكن نعم من نفس الصورة، لكن هذا ليس بتنكيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حجة وهو السنة، فكان يقرأ بالرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والزاريات في ركعة، وإذا وقعت الواقعة ونون والقلم في ركعة، وسأل سائل المعارج والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، يعني بيجمع بين صورتين في ركعة واحدة، خدوا بالكم، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة، واضح؟ قال هذا في البخاري ومسلم على فكرة. قال وكان أحيانا يجمع بين الصور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، ولكن ده مش في الصلاة العادية، من صلاة الليل كما سيأتي. وكان يقول أفضل الصلاة طول القيام، أفضل الصلاة طول القيام، ولكن بشرط أن يكون هذا الأمر مع مراعاة أحوال المصلين، يعني ما يأتيش واحد الآن يقرأ بالنجم بالرحمن والنجم في ركعة، أو بقاف مثلا واقتربت في ركعة، كده هيطيل على الناس، ولكن راعي ظروف وأحوال الناس. قال وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في سورة القيامة، قال سبحانك فبلى، أي بلى لأن السؤال منفي، والسؤال المنفي حينما تريد أن تقره على ما فيه من معنى تقول بلى، عشان نفي النفي إيه؟ إثبات، فتقول سبحانك فبلى، يعني الله قادر على أن يحيي الموت. وإذا قرأ، لأنك لو قلت نعم يبقى أنت بتنفي أن يكون الله قادرا على أن يحيي الموت، واضح؟ قال وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى، قال سبحان ربي الأعلى. قال الشيخ الألباني بعد تخريج الحديث رواه أبو داود والبيهقي بسند صحيح وهو مطلق، فيشمل القراءة في الصلاة وخارجها، يعني لو قرأت سورة الأعلى خارج الصلاة تقول سبحان ربي الأعلى، وإذا قرأتها في داخل الصلاة تقول سبحان ربي الأعلى في صلاة النفل أو في صلاة الفرض. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري والمغيرة أنهما كان يقولان ذلك في الفريضة، ورواه عن عمر وعلي إطلاقا في الفريضة وغيرها وفي داخل الصلاة وفي خارجها، سبح اسم ربك الأعلى تقول ها سبحان ربي الأعلى. بعد ذلك نقف على جواز الاقتصار على سورة الفاتحة في الركعة الواحدة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.